بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مذاكرة رسالة شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الموسومة بالقواعد الأربع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أهل مكة أولا ثم من يليهم من العرب، ثم عموم المشركين من عرب وعجم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى العرب والعجم جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو مرسل إلى الجميع، لجميع الإنس والجن وللعرب والعجم، لأن النصارى في هذه الأزمان المتأخرة عندهم شبهة أن محمدا رسول إلى من؟ إلى العرب خاصة دون العجم، وينطلون بهذه الشبهة على من لا علم عنده. وأقصر ما يرد عليه من الجهة العقلية أن يقال: لأن هؤلاء لا يقرون بالشرع ولا بالأدلة من الكتاب والسنة، وإنما يقال لهم: إذا صدقتم بأنه مرسل من عند الله، فإن الرسول عندنا وعندكم صادق لا يكذب، ولا يجوز عليه الكذب، إذ الكذب يقدح في رسالته وفي نبوته. فإذا صدقتم بأنه مرسل إلى العرب كما تزعمون، فصدقوه في دعوى أنه مرسل إلى العرب وغير العرب. أن تعلم أن الكافرين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من العرب من مشركي مكة أو سائر أصناف العرب أو من مشركي العجم، أنهم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، يعني مقرون لله جل وعلا بالربوبية، لم يجادلوا فيها ولم ينحرفوا فيها إلا انحرافا لملزومها، وهو توحيد العبادة والإلهية. أما الإقرار والاعتراف بأن الله الخالق والرازق والمالك والمدبر، فهذه لم يختلف عليها عامة بني آدم. ولهذا الإقرار بتوحيد الربوبية في بني آدم في الحقيقة إقرار فطري فطر الله جل وعلا عليه الخلق، ولم يخالف في هذا الإقرار إلا الشذاذ من بني آدم. والشذاذ من بني آدم محصورون، منهم فرعون وهو أشهر من عرف إنكاره الربوبية ظاهرا لا باطنا، الذي قال: أن لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. قالها ظاهرا بلسانه، أما في حقيقة ما استبطن فهو على ضد ذلك، كما فضحه الله في آيات، ومنها آيتان في آخر سورة الإسراء في قول الله جل وعلا على لسان موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فقال: علمت، والعلم إنما يكون في القلب. وأصرح منها ما في سورة النمل في قول الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. استيقنت أنفسهم أن موسى مرسل من عند الله وأن الله هو ربهم. ممن عرف إنكاره للربوبية ظاهرا لا باطنا ملك بابل النمرود بن كنعان، الذي بعث الله جل وعلا إليه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام، وهو الذي حاج إبراهيم في ربه، وجادله إبراهيم مجادلة المفحم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. وكيف غالط بهذا الإحياء والإماتة؟ أتى باثنين حكم عليهما بالموت، فقال لأحدهما: اقتلوه، وقال للثاني: اتركوه، فقال: هذا أنا أحييته وهذا أمته. فعرف الخليل أنه مغالط مكابر، شأن من لا يقبل بالحقيقيات وينازع في الأمور الفطريات، فأتى له على سبيل التنزل، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ممن عرف إنكاره للربوبية ظاهرا لا باطنا الدهرية، وهم الطبائعيون قديما ويسمون الآن بالملاحدة، الذين أنكروا ربوبية الله وأن الكون لا خالق له إلا الطبيعة أو المادة الحية. تختلف عباراتهم والحقيقة واحدة في إنكارهم ربوبية الله على الخلق. وهؤلاء الطبائعيون أو الملاحدة موجودون قديما بمسمى الدهرية، الذين فضحهم الله بقوله وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. هؤلاء أشهر من جادلوا وعاندوا وكابروا في ربوبية الله عز وجل. أما سائر الكفرة على أصناف كفرهم من مجوس وملاحدة ووثنيين ونصارى ويهود ومشركين، فإنهم مقرون لله بالربوبية كما في آية يونس وفي غيرها. يقول الشيخ في هذه القاعدة أن هؤلاء الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاهدهم، وقد غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه 18 غزوة، جاهدهم على ماذا؟ على أن يقروا لله بالعبودية، على أن لا يصرفوا العبادة بجميع أنواعها من ذبح ونذر ودعاء واستغاثة واستعانة وتوكل ورجاء وغير ذلك إلا لله عز وجل. إذن مع إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم هذا الإقرار، بل قاتلهم رسول الله، وقتالهم فرع عن تكفيرهم. مقرون بالربوبية ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، فإقرارهم لله بالربوبية ما أدخلهم في الإسلام، إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق لم يدخلهم في الإسلام. وهذا أكبر ما يعاند عليه الآن المشركون من القبوريين وعباد المقامات والمزارات والأولياء والأضرحة. يقول: نحن لا نعتقد أن الولي أو الصالح أو النبي أو الإمام السيد أنه ينفع أو يضر أو يخلق أو يدبر، إنما هو وسيلة بيننا وبين الله، واسطة، له جاه، له قدر، له منزلة تقربنا من الله عز وجل. فنقول هذا هو عين شرك الأولين، لأن الأولين الذين جاهدهم نبينا عليه الصلاة والسلام وقاتلهم ما أقروا بأن أولياءهم وشفعاءهم تنفع وتضر وتخلق وترزق، وإنما هي وسائط، كما قال الله جل وعلا في أول الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فأنتم أحد أمرين: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاتل هؤلاء المقرين لله بالربوبية وإقرارهم بمدخلهم في الإسلام كان مخطئا غالطا، وأنتم بهذا تعترضون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون الرسول محقا مصيبا، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه ولا يجوز أن يتطرق إلى مؤمن في قلبه شك منه، أنه قاتلهم مع إقرارهم لله بالربوبية لأن الإقرار بمجرده لم يدخلهم في الإسلام ولم يجعلهم لله موحدين مقرين له بالعبودية. فإذا عرفنا هذا، انظروا إلى واقع المشركين في زماننا: الذين جاهدناهم فأبيتم علينا جهادهم، والذين دعوناهم فاعترضتم علينا بدعوتهم. هذا ما يقرره الشيخ في هذا. وأن ذلك أي إقرارهم بالربوبية، والربوبية هي إفراد الله بأفعاله من أفعال الله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر، إفراد الله بأفعاله هو سبحانه. أما الإلهية والعبودية فهي إفراد الله بأفعال العباد. ما هي أفعال العباد؟ الطاعات، العبادات، صلاتهم، ذبحهم، نذرهم، صومهم، طوافهم، دعاؤهم، استغاثتهم، استعانتهم، توكلهم، رجاؤهم، خشيتهم، إلى آخر أنواع العبادة. والدليل على أن الأولين مقرون بالربوبية غير منحرفين فيها في إقرارهم بها قول الله جل وعلا في آية سورة يونس: قل، أي قل لهم يا محمد، من يرزقكم من السماء والأرض؟ إذن هذا إفراد بالرزق، الرازق واحد. أم من يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ هذا إقرار بالملك. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ إقرار بالإحياء والإماتة. ومن يدبر الأمر؟ إقرار بالتدبير. فسيقول الله: قل أفلا تتقون؟ مدام أنكم أقررتم لله جل وعلا بماذا؟ بالرزق وبالملك وبالإحياء والإماتة والتدبير، وهي معاني الربوبية الجامعة. إذن أفلا تتقون الله عز وجل فتعبدونه وحده دون ما سواه، فتصرفون له العبادة وحده دون ما غيره؟ لماذا؟ لأن توحيد الربوبية يدل ويحتم على توحيد العبادة والألوهية. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بشيرا أبا النعمان رضي الله عنهما قبل أن يسلم وكان مشركا، قال: كم تعبد يا بشير من إله؟ قال: أعبد 6 آلهة يا رسول الله، 5 في الأرض وواحد في السماء. قال: من الذي تقصده في سرائك وضرائك ورغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فأفرده في العبادة. قال: نعم يا رسول الله. فاستدل عليه بتوحيد الربوبية على إفراد الله بالعبادة، كما في قول الله جل وعلا: قل أفلا تتقون. إذن مؤدى هذه القاعدة ما هي؟ مؤداها أن المشركين مقرون بالربوبية، ومع ذلك لم ينفعهم هذا الإقرار ولم يدخلهم في الإسلام، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام على أنهم كفار. تطبيقه في زماننا: يقول بعض الناس من القبوريين ومن الروافض الذين دعوا الحسين وزينب والعباس وموسى الكاظم، يقول: نحن لا نعتقد في هؤلاء أنهم ينفعون يضرون، لكنهم هؤلاء سادة وآئمة ولهم مقام عند الله، فنجعلهم وسائط بيننا وبين الله. نقول: إذن ما الفرق بينكم وبين المشركين الأوائل الذين قاتلهم وكفرهم وحاربهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أولئك أقروا بالربوبية وما أفردوا الله بالعبادة، وأنتم كذلك أقررتم لله بالربوبية لكن صرفتم نوعا من أنواع العبادة من دعاء أو ذبح أو نذر لغير الله. إذا فهمت يا أيها المسلم هذه القاعدة فتفطن لها لتعرف هذه المناوأة والمعادات للشيخ ولدعوته التي ترجع الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه آله وأصحابه رضي الله عنهم. هذه القاعدة الثانية مبناها على القاعدة الأولى، وهذه الرسالة القواعد الأربع يمكن أن نقول أنها كالملخص لكشف الشبهات، رسالة الشيخ في كشف الشبهات التي ذكر فيها 13 شبهة مما يستدل به المشركون من أهل زماننا على شركهم. هذه القواعد الأربع ملخص لكشف الشبهات، وهي ملخص لدعوة الشيخ رحمه الله. القاعدة الأولى ما هي؟ أن المشركين الأوائل مقرون لله بالربوبية ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام. القاعدة الثانية أن هؤلاء المشركين الأوائل والأواخر، وأنهم في الأصل الضمير يعود على الأوائل لكن يشمل حتى المعاصرين، اتحدت ألفاظهم ومعانيهم وإن اختلفت أجناسهم وأعيانهم. يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة. يعني ما عبدناهم لأنهم ينفعوننا ويضروننا، وإنما عبدناهم وتوجهنا إليهم وتوسلنا بهم نطلب منهم القربى إلى الله والشفاعة لنا إلى الله. هذا الذي نريده منهم، وهذا هو عين ما وقع فيه المشركون الأوائل. على أنني يا أيها الإخوة في هذا الزمان المشركين المعاصرين، يقول الشيخ إن مشركي زماننا أشد شركا من المشركين الأوائل كما سيأتي. من المشركين المعاصرين من يعتقد في ساداته وأوليائه وشفعائه وآئمته النفع والضر، ولهذا يلجأ إليهم متى؟ في الشدائد، لاعتقاده أنهم ينفعون يضرون. بل إن هؤلاء لو في خصومة من الخصومات، يستحلف بالله، يحلف بالله أيمانا كاذبة فاجرة ولا يبالي. لكن لو قيل احلف بسيدك إن كان ممن يعظم عبد القادر الجيلاني أو ممن يعظم السيد الكباشي كذا، أخونا الزول ضحك لأنه مشهور من الأولياء المعظمين في السودان، أو ممن يعظم المرسي أبو العباس كما في الإسكندرية، أو يعظم البدوي في طنطا، أو يعظم الحسين وزينب ونفيسة والكاظم والباقر، يقال له احلف بسيدك لأن تعظم أن هذا المال لك، والله ما يحلف. ويخشى في سره وفي قلبه إن حلف بسيده كاذبا أن يضره هذا السيد. لو يقال احلف بالله، مستعد يحلف بالله آلاف الأيمان الفاجرة الكاذبة ولا يبالي. فغلب بذلك مشرك هذا الزمان المشركين الأوائل في الشرك. والدليل على أن هؤلاء شركهم أي المتقدمون شركهم في القربة والشفاعة القرآن. والشيخ رحمه الله في مثل هذه الرسائل والدلائل يبني على الكتاب الصحيح، واستدلاله في السنة فيه قليل، لأنها أولا مختصرة، وثانيا لأن هذا المجادل المعاند لا يقبل بالسنة بأن يحملها على التأويل أو التحريف. أما إذا جاءه صريح القرآن فليس له منه مناص، إن كان مؤمنا سمع وأطاع للقرآن، وإن كان في قلبه مرض يتلوى ويتلون كما يتلوى الثعالب. والدليل على القرب قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء، هذه آية الزمر، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قبلها قول الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص، أي الذي لا يجوز أن تشوبه شائبة تعلق بغير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه من دون الله أولياء، اعتقدوا في هؤلاء الأولياء الديانة والحكمة والنفع والضر. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كأنهم يقولون ما عبدنا ودعونا السيد الفلاني واستشفعنا به إلى الله أنه ينفعنا وأنه ربنا، لا، يقول هذا واسطة بيننا وبين الله، أو هذا وسيلة بيننا وبين الله. أنت ما تحب الأولياء؟ أنت تكره عباد الله الصالحين؟ أنت تبغض الأئمة؟ لأنك ما جعلتهم بينك وبين الله وسائط ووسائل. هذا هو عين ما قاله المشركون الأوائل. لكن هؤلاء المساكين، وهم والله مساكين يا أخواني، لأنهم ما عرفوا التوحيد الذي أمر الله به ولا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا عرفوا التوحيد الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ظنوا أن التوحيد هو مجرد لا إله إلا الله أو مجرد الإقرار لله بالربوبية، وبالتالي لم يعرفوا الشرك الذي نهى عنه ربنا جل وعلا ونهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ظنوا أن الشرك الذي نهينا عنه هو عبادة الأصنام والأحجار والأشجار. العرب أصح منهم أفهاما وأذكى عقولا، ما عبدوا حجرا لأنه حجر، لكن لأن الحجر والشجر رمزان لهذا الصالح. اللات من هو الذي جاء ذكره في القرآن؟ أفرأيتم اللات والعزة. اللات من هو؟ رجل صالح كان يلت السويق فيطعمه الحجاج، يعجن السويق بالماء فيطعمه الحجاج، فمات فعكفوا على قبره، طال عليهم الأمد والمدة فجعلوا رمزا عليه بهذا الصنم، فصار عند المتأخرين أن الصنم رمز للات، فظنهم الساذج أنهم عبدوا حجرا فقط، وإنما عبدوا حجرا لأنه رمز لصالح. وهذا ما وقع الآن، انظر إلى أكبر المقامات في النجف، مقام الحيدري هو مقام عظيم منصوب على القبر المزعوم لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أو في كربلاء القبة العظيمة والمقام العظيم المنصوب على مقامي وقبري الحسين، أدى بهم الأمر إلى التمسح بالشبابيك وعبادة هذا الضريح لأنه رمز لهذا الصالح وهو الحسين أو علي رضي الله عنهم. وقل هذا في مقام عبد القادر الجيلاني أو مقام خالد النبقشبندي أو مقام بلسمر أو الهواري في الجزائر أو غيره من المقامات الكثيرة والأضرحة والمزارات التي تعظم من دون الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء، فجعلوا هؤلاء الأولياء من دون الله مع أنهم مقرون لله بالربوبية ما نعبدهم، أي ما صرفنا لهم الدعاء والنذر والذبح وتوسلنا بهم يا سيدي فلان أغثني مدد، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هؤلاء وسائط بيننا وبين الله. هل ربنا يا أخواني يحتاج إلى وسائط؟ أبدا، قطع سبحانه الوسائط بينه وبين خلقه إلا واسطة واحدة، وهي واسطة الرسل في إبلاغ دين الله فقط. أما عبادتهم ودعاؤهم وصلاتهم واستغاثتهم وذبحهم وسائر عباداتهم فهي إلى الله مباشرة. وهذا في القرآن كثير، منه قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال يا محمد خلهم يدعونك وتبلغني دعوتهم، خلهم يذبحون لك وتبلغني ذبيحتهم ونسيكتهم، خلهم يصلوا لك ويحجوا لك وبلغني أنت ذلك. إذ لو كان هذا كذلك لكان هذا عجز في حق الله، أنه لا يسمع ولا يعلم ولا يرى حتى يحتاج إلى وسائط تبلغه عبادات خلقه أو حاجات خلقه. وهذا قدح في ربوبية الله وقدح في عبادته سبحانه. والدليل أيضا على الشفاعة أنهم ما عبدوا هؤلاء الصالحين إلا ليكونوا شفعاء لهم إلى الله، يشفعوا لهم عند الله، قول الله جل وعلا في أول سورة في أوائل يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن نفى الله عن المعبودين، عن الآلهة، عن الأولياء، عن الشفعاء النفع والضر. ويقولون ما هو عذرهم في هذا الدعاء وهذه العبادة؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني نعبدهم ليشفعوا لنا عند الله. وهذا تمثيل منهم وتشبيه للمخلوق بالخالق. كيف ذلك؟ ظنوا أنهم أن المخلوق أن الخالق وهو الله كالمخلوق، يحتاج إلى حجاب ووزراء وشفعاء يشفعوا له عنده بحوائج الناس. وهذا من قبح مذهبهم أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فظنوا أن الله كملوك الدنيا يحتاج إلى حجب وإلى وزراء ومستشارين وأعوان وجلساء يشفعون له ويرغبون إليه بحوائج الناس. والله جل وعلا واحد أحد صمد ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن يشابه خلقه، بل هو ملك الملوك الذي لا تخفى عليه من خلقه خافية، ويعلم عبادتهم ويعلم مقاصدهم. إذن شرك الأولين يدور على مسألتين: طلب القربى وطلب الشفاعة، فجعلوا هؤلاء الأولياء بينهم وبين الله شفعاء. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله التوحيد ومعرفته للشرك الذي وقع فيه الأوائل، وهذا من فهمه للقرآن. قال رحمه الله: وهذه مسألة استطرادية لها علاقة بالشفاعة. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة في القرآن نوعان: شفاعة منفية نفاها الله عز وجل ولا تنفع أصحابها، وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما هي؟ هي الشفاعة التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالشفاعة كطلب شفاعة الأموات والغائبين من الجن والصالحين والملائكة والأنبياء والأولياء، فهذه شفاعة منفية نفاها الله جل وعلا عن أهلها بأنها لا تنفعهم ولا تضرهم. والدليل آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعدها أعظم آية ما هي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. كيف الشفاعة منفية؟ قال: من قبل أن يأتي يوم، يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة، حتى المتحابين يتبرأ بعضهم من بعض إلا المتخالين في ذات الرحمن، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ولا شفاعة فنفى الشفاعة فيتبرؤون ويهربون حتى يهرب الإنسان من أقرب الناس إليه من أمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه مخافة أن يطلبوه حسنة أو يحملوه من أين؟ من سيئاتهم سيئة. والكافرون هم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم جل وعلا لما صرفوا حقه لغيره، لأنهم عدلوا عن حق الله فصرفوه لغيره، كما في آية الأنعام في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدلوا عن حق الله فصرفوه وحرفوه وأمالوه لغيره، فهم الظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا ربهم لما لم يوحدوه. هذه شفاعة منفية، ومثلها قول الله جل وعلا: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا يوم القيامة، فنفى الله عنهم أن تنفعهم الشفاعة. حتى نبيكم صلى الله عليه وسلم في أعظم مقام يغبطه عليه الأولون والآخرون في مقام الشفاعة العظيمة، يوم يتبرأ منها آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يتبرأ من هذا المقام أن يأتي إلى الله ليشفع ليجيء لفصل القضاء، كلهم يعترف بذنبه وأن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. حتى يقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيذهبون للنبي عليه الصلاة والسلام ليشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء. النبي حي ولا ميت في ذلك المقام؟ حي معهم، حاضر ولا غائب؟ حاضر معهم، ومع ذلك لا يشفع، بل يقول أنا لها، أي لهذا المقام الرفيع الذي آتاه الله إياه ووعده بأن يرزقه إياه في آية سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى يوم يغبطه عليه الأوائل والأواخر عليه الصلاة والسلام، يذهب فيجيء فيخر تحت العرش ساجدا مدة طويلة، فيفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء على الله بالكمالات لم يفتح عليه من قبل، والله يحب من عبده أن يثني عليه مع قلب مقبل عليه سبحانه بالتوحيد، يثني على الله أنواعا من محامده وثناءاته سبحانه لم يفتح الله عليه من قبل فيفتح عليه بذلك المقام. ثم يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. فلا يشفع إلا بالإذن من الله عز وجل، لأنه لا يملك الشفاعة من نفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو قال الإنسان: يا رسول الله اشفع لي، قالها في الدنيا والرسول ميت، لكان مشركا مع الله، لأنه طلب الشفاعة من غير الله. ولو قال: اللهم شفع فيا خليلك محمد عليه الصلاة والسلام، لكان ماذا؟ لكان مؤمنا موحدا، لأنه دعا الله أن ينيله ويرزقه شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، أثبتها الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله الشفاعة جميعا، فأثبت له الشفاعة. والشافع أيا كان مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. وهذا إشارة إلى أن الشفاعة لا يجوز أن تطلب إلا من مالكها. من مالكها؟ هو الله. والدليل: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله، اللام لام ملك، لام اختصاص، لا يجوز أن تطلب الشفاعة إلا من مالكها المختص بها وهي الله، وأكد ذلك بقوله: الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، وهم بعضها، كل الشفاعة لله عز وجل هو مالكها والمختص بها. وبالتالي من سوء الأدب ومن قلة الأدب وضعف المروءة وذهاب الإيمان أن تطلب الشفاعة من غير مالكها، من غير صاحبها المستحق لها. الشفاعة التي هي أصل شرك المشركين قديما وحديثا في اتخاذ الأولياء شفعاء إلى الله، لا يشفع الشافع إلا بشرطه، أو لا تنفع الشفاعة إلا بشرطه. الشرط الأول إذن الله للشافع بالشفاعة، وهذا دلال على كمال ملك الله للشفاعة، إذ لو كان الشافع يملكها لشفع من غير إذن من هذا الشافع. عند المدراء، ومنكم من هو مدير في دائرته أو رئيس في شركته، أو عند الأمراء، يأتي الشافع يشفع عنده من غير إذنه، أليس كذلك؟ لأن هذا الأمير أو المدير أو الرئيس أو المسؤول بحاجة إلى رضا هذا الشافع. أما الله جل وعلا مستغن عن خلقه، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، فلا يمكن أن يشفع عند واحد إلا بإذنه. وهي تقرؤونها في آية الكرسي التي جاءت بعد هذه الآية، آية الشفاعة المنفية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن له بهذه الشفاعة. وهذا لأن الله لا يشبه ملوك الدنيا ولا أمراءها ولا عظماءها، بل هو المنفرد سبحانه بكل معاني الانفراد بالوحدانية والملك والتدبير. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، يرضى قوله وعمله، ومن باب أولى رضاه عن الشافع، لأن الرضا عن الشافع متضمن للإذن له، أما المشفوع له فإنه لا بد أن يرضى الله قوله وعمله. والدليل، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى، أي عمن يشاء. ولهذا لا يرضى الله جل وعلا يوم القيامة أن يشفع للكافرين والمشركين والملحدين، لأن الله لم يرضى أقوالهم ولا أعماله، إلا ما جاء استثناء في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وهي شفاعة في الحقيقة لا تنفعه، فيتوافق بذلك القرآن مع السنة في قول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أبو طالب فعل وفعل وفعل، يذكر بصنيع أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو والله صنيع عظيم. أبو طالب حدب ظهره حاميا ومناصرا ومدافعا عن رسول الله كم سنة؟ كم توقعون من سنة؟ 43 سنة. من متى؟ من موت من؟ عبد المطلب، لما أوصى أبا طالب بابن أخيه فرعاه وحدب عليه ظهره وشد من أولاده، إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام، وقد بعث وهو ابن 40، ومات عبد المطلب والنبي ابن 7 أو 8 سنين. عدوا معي، من 7 أو 8 إلى 40، كم هذه؟ 33 سنة. وبقي عليه الصلاة والسلام بعد الدعوة 10 سنين، إلى أن مات من؟ أبو طالب. يعني كم المجموع الآن؟ 43 سنة، وأبو طالب حادب ظهره مناصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحارث بن كلدة الكندي، وكان حليفا لقريش، وإلا أهله من كندة في جنوب الرياض قريب وادي الدواسر والسليل والأفلاج ونواحيها، يقول أصابت قريشا فاقة وجدب عظيم، ومكة بلد غير ذي زرع، حياتها على المطر، فشكى الناس إلى أبي طالب ما بهم من القحط والجدب، وقالوا أنت سيد هذا الوادي، اخرج فاستسقي لنا ربك. وبيد آل بني عبد المطلب السقاية والسدانة للبيت. يقول الحارث بن كلدة فخرج أبو طالب يمشي ومعه أبناؤه وإخوانه، ويمشي بين يديه غلمان بينهم غلام أبلق الصورة كأن ربابة تجلت عنها شمس، كأن وجهه ربابة أي سحابة تجلت عنها شمس. يقول: فمضى فدخل البيت فطاف بالبيت ثم رفع الغلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صغيرا فأسنده إلى البيت واستسقى الله عز وجل فما غادر مكانه إلا وسقي. أبو طالب لما حصل الحصار في الشعب في المعاهدة الظالمة الجائرة من قريش بقيادة أبي جهل فرعون هذه الأمة على بني عبد المطلب وبني المطلب، لأن عبد مناف له 4 أولاد، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه المطلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو عبد المطلب وبنو المطلب شيئا واحدا، حيث حصروا في الشعب، وبنو عبد شمس وهم جد بني أمية، وبنو نوفل وهم جد حكيم بن حزام رضي الله عنه. حصر بنو عبد المطلب وبنو المطلب في الشعب 3 سنين حتى صار ما لهم إلا ورق الشجر يأكلونه، قاطعوهم مقاطعة مالية تجارية مقاطعة اجتماعية 3 سنين، ويرون لأبي طالب مكانته فكانوا يعودونه ويزورونه، لكن المقاطعة مستمرة حتى انتدب لها عقلاء قريش أبو البختري ابن هشام وجماعة معه عددهم 7، فاتفقوا على إبطال هذه المعاهدة الظالمة. قال أبو طالب في أثنائها في قصيدته اللامية التي حق أن تكون من المعلقات لجزالتها وقوة معانيها وجرسها، قال معرضا لأهل مكة وأبيض، قبلها قال: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. وهو الذي قال لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وألح عليه: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ما منعه أن يؤمن إلا إيش؟ لولا الملامة، يلومه أحد أنه ترك دين آبائه وأسلافه ودين الأشياخ، أو حذار مسبة أنه يجر على عبد المطلب وعلى آبائه مسبة كيف عبدوا هذه المعبودات. فقال له أبو عبد المطلب العباس: يا رسول الله، أبو طالب فعل وفعل، فهل نفحته بشيء؟ قال: نعم، هو في الدرك الأسفل من النار، فيخرجه الله بي أي بسببي فيضعه في ضحضاح من نار. ما هو الضحضاح؟ إذا سال الماء على الأرض وبلغ الكعبين أو أسفل منهما يسمى هذا الماء السائل ضحضاح، يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية يلبس نعلين من نار أو نعلان من نار يغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. هذا بسبب النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. هل هذه الشفاعة نفعت أبا طالب في الحقيقة؟ ما نفعته، لأنها لم تخرجه من النار ولكن خففت عنه عذابا لا يدرك مخافته بذلك، فصدق قول الله جل وعلا أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشفاعة لا يجوز أن تطلب من مخلوق إلا بشرطه، أن يأذن الله جل وعلا بها للمخلوق، والله لم يأذن بالشرك ولا يرضاه سبحانه، ولهذا نهانا عن أن نطلب الشفاعة في الدنيا من غيره إلا شفاعة من حي قادر يسمع كلامك ويجيبك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم والقرابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشفع لهم إلى الله في نزول المطر، يدعو الله لهم في نزول المطر، يصرف عنهم كيد الفجار، كما دعا لهم في الأحزاب وقبلها في بدر. أما بعد موته أو في حال غيبته فلا تطلب منه الشفاعة. والثانية رضا الله عن المشفوع له، ولهذا ادخر عليه الصلاة والسلام شفاعته يوم القيامة لأهل الكبائر من أمته. والشفاعة يوم القيامة عددها 8 شفاعات، 5 خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام على المشتهر عند أهل العلم، و3 مشتركة. الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، قد سمعتموها أنها الشفاعة إلى الله ليجيء لفصل القضاء، ولن يشفع عليه الصلاة والسلام حتى يأذن الله له بذلك في قوله يا محمد ارفع رأسك، أي من حال سجودك، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. الثانية الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. الثالثة الشفاعة في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرابعة الشفاعة في عمه أبي طالب، ولهذا لا يصح أن يشفع لا هو عليه الصلاة والسلام ولا غيره في أحد من الكفار، حتى لما قال نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. النوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فإن أهل الجنة يجتمعون عند بابها لا تفتح لهم، فيأتي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بحلقة الباب فيستشفع إلى الله بدخولهم الجنة، فتفتح له الملائكة فيدخل أولا ويدخل الناس من بعده عليه الصلاة والسلام. هذه 5 خاصة به عليه الصلاة والسلام. الشفاعة 6 وهي مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين والملائكة والشهداء والصديقين، الشفاعة في أقوام دنت منازلهم في الجنان، أن ترفع منازلهم وترقى درجاتهم، كما قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. الشفاعة 7 شفاعته عليه الصلاة والسلام وغيره، القرآن يشفع والملائكة تشفع والأنبياء والشهداء والصالحون في أقوام أمر بهم إلى النار فيشفعون إلى الله إلا ألا يدخلوها، أمر بهم وسحبوا إلى النار يشفعون إلى الله ألا يدخلوها. 8 الشفاعة في أقوام دخلوا النار وذاقوا عذابها وصليها وحميمها فيشفع لهم الشافعون في الخروج منها، وهاتان النوعان هما ما ادخره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه بعض أهل السنن بإسناد صحيح، وفي حديث أنس في الصحيحين أن الله عز وجل يحد للنبي صلى الله عليه وسلم 4 حدود في أن يخرج من النار أهل الإيمان. في الحد الأول أخرج من النار من في قلبه أدنى حبة من خردل من إيمان، في الشفاعة الحد الثاني أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، في الحد الثالث أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، والرابعة أخرج من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فلا يبقى في النار من يؤمن بالله، وهذه شفاعته عليه الصلاة والسلام هو ومن أذن الله عز وجل لهم به الشفاعة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يريدنا وإياكم شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعله قائدنا وسائقنا إلى عليين إلى عوالي جنان رب العالمين.